أريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا كما سرى البدر كما سرى البدر في وبالتفرق إلى أهل المنزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام وأنت تخترق السماء اختراقا لا فيما ركب في موكب كنت فيه